بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريثما يجتمع الإخوة لعلنا نجيب على بعض الأسئلة. يقول: لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟ قيل أن سبب تسميته بالمسيح لأنه يمسح على الأكمه والأبرص والأعمى فيعافى. ما هو الصليب والخنزير اللذان سيقضي عليهما عيسى عليه السلام؟ المقصود بها الجنس، يعني جنس الصليب وجنس الخنزير، فهو يقتل الخنزير، يعني المقصود الجنس، جنس الخنازير، ويكسر الصليب، يعني جنس الصلبة، ليس المقصود يعني صليبا معينا أو خنزيرا معينا. يقول: هل نستطيع القول أن المشيئة هي القدر، بحيث أن كل ما قدره الله فقد شاء فيه إما الوقوع عدم؟ نعم، هو المشيئة بمعنى الأمر الذي قدره الله عز وجل، هذا يستوي ويستقيم، فهي المشيئة هي الإرادة الكونية. على جنبتي الصراط كلاليب كالسعدان، أو كشوك السعدان. ما هو السعدان؟ هو نبات من نبات البرية له شوك، يضرب به المثل في يعني شدته وأذاه. يقول: كيف نجمع بين الحديث الذي يتكلم عن الدعاء أنه يصعد إلى السماء فيلتقي شيء مقدر فيعترجان في السماء، وأن القدر لا يتغير بالدعاء؟ نعم، هذا أيضا المقصود ما ورد من الأحاديث، إن الدعاء لا يصعد وإن القدر لا ينزل فيعتلجان في السماء، أن المقصود بهذا القدر ليس القدر الذي في اللوح المحفوظ، وإنما هو أمر انعقدت أسبابه فيكون الدعاء مانعا له، فيكون الله قد كتب هذا الدعاء مانعا لهذا الأمر الذي انعقدت أسبابه، فالمكتوب الواقع هو الذي في اللوح المحفوظ. هذا يسأل عن حديث احتجاج آدم، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، كيف يجاب عن حديث آدم وموسى عليه السلام، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. يقول: ما حكم نسبة الفعل للقدر بقولنا قدر الله وما شاء فعل؟ لا بأس أن يقول الإنسان قدر الله، على سبيل أنه فعل بالتضعيف، قدر الله وما شاء فعل، أو يقول قدر الله، يعني هذا قدر الله، يعني هذا الواقع هو قدر الله بتخفيف الدال، يعني قدر الله يعني أن هذا هو قدر الله عز وجل. هنا سؤال أيضا طويل نسبيا عن التفويض، لعلنا نجيب عليه إن شاء الله لاحقا. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه المسألة أيها الإخوة تسمى عند العلماء مسألة الهدى والضلال، مسألة الهدى والضلال، وقد قامت الأدلة المتكاثرة على أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء في آيات كثر، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، وأنه إن هدى فبفضله، وإن أضل فبعدله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما المعتزلة فقد نازعوا في مسألة الهدى والضلال، وقالوا: معنى الهدى من الله بيان طريق الصواب، ومعنى الإضلال من الله تسميته ضالا فقط، تسمية العبد ضالا، فليس هو يهدي حقيقة هداية يحصل بها الفعل، وإنما فقط الهداية من الله الدلالة وبيان طريق الصواب والحق. وأما الإضلال من الله ويضل من يشاء، فليس المقصود الإضلال حقيقة، وإنما كون الله سماه ضالا في علمه، لا أنه أضله حقيقة، بناء على أصلين فاسدين من أصولهم. الأصل الأول يعني قولهم أنه يجب على الله فعل الأصلح، يجب على الله، هكذا تقول المعتزلة، يجب على الله فعل الصلاح أو فعل الأصلح. فإذا كان ثم هدى وضلال فالواجب على الله أن يفعل الهدى ولا يفعل الضلال. والأصل الثاني الذي أصلوا عليه هذه مسألة الهدى والضلال أن أفعال العباد مخلوقة لهم، وأن الله عز وجل لا شأن له بخلق أفعال العباد، فليس هو الذي يهدي حقيقة وليس هو الذي يضل حقيقة. أما أهل السنة والجماعة فقد بينوا أن الهداية من الله على نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وبيان. الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهذه تختص بالله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق والإلهام بمعنى هداية القلب إلى قبول الحق والرضا به والفرح به، هذه تختص بالله عز وجل، لا يملكها أحد. وعليها قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفاها الله سبحانه وتعالى عن أولى الناس وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها من اختصاصه سبحانه وتعالى. فالله تعالى له وحده هداية التوفيق والإلهام، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. والنوع الثاني من الهداية هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه تكون من الله عز وجل، ويجريها الله على أيدي أنبيائه ورسله، ويجريها الله عز وجل على ألسنة العلماء والدعاة والوعاظ، التي هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. ويدل عليها قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو كان هداهم هداية توفيق وإلهام ماذا كان؟ لا، لما كفر. لكن المقصود هنا هداية الدلالة والبيان. وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وبينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هذه الهداية هداية دلالة وبيان. ومن شواهدها أيضا قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. أثبت له الهداية. إذن يزول التعارض الظاهر بين قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، فبينهما تعارض ظاهر، لكن الجمع بينهما أن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، والهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام. فهذه يختص بها الرب سبحانه وتعالى، ويتبين بهذا مذهب أهل السنة أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولذلك يطلب منه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني، فينبغي ويجب على الإنسان أن يطلب الهدى من الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن بأن يعرف الإنسان المعلومة. كم من إنسان يعرف أن هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، لكن قلبه محجوب عن سلوك طريق الهدى. ألم تروا أن فئاما من المستشرقين درسوا دين الإسلام وأحاطوا به علما، بل وخدموه أحيانا، ومع ذلك قلوبهم مصروفة، لم يقبلوا الإسلام ولم يلامس شغاف قلوبهم. وتجد أن من الناس من يكون عنده أدنى علم بسيط من العلم ونور الإيمان، فيقبل الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يجب أن نؤمن بهذا أيها الإخوة، ونعلم أن الله عز وجل بسابق علمه وحكمته ومشيئته قد قسم العباد، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في الجنة ولا أبالي. وكان سفيان رحمه الله يحدث بهذا الحديث، حديث القبضتين، فيبكي رحمه الله ويقول ليت شعري في أي القبضتين أنا. هل من سبيل إلى العلم بذلك؟ لا سبيل، هذا مغير. لكن على العبد أن يحسن الظن بربه، ويعلم أن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فيحسن الظن بمولاه عز وجل، وإلا لا سبيل للعلم بهذا. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب القدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. فالواجب أن يؤمن الإنسان بقدر الله عز وجل. وليس في هذا الحديث صحيح أن هذا الحديث يوجب الخوف عند العبد، ولكنه خوف يحمله على الاحتراز والاحتراس وعدم الركون إلى نفسه، بل يركن إلى مولاه ويسأل الله دوما الهدى والثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا ثمرة هذا الحديث. ليس معنى ذلك أن الإنسان يمشي على وجل ويقول ربما أعمل ثم يختم لي بسوء بالنار، ليس المقصود التخويف والرعب وعدم الاستقرار والاضطراب النفسي، لا، المقصود أن الإنسان يعلم أن الهدى بيد الله، وأن يطلبه من مولاه، وأن يرجو الله ويخاف ويكون معلقا بين الخوف والرجاء. هذا ثمرة العلم بهذا الحديث. وأنتم تعلمون من الشواهد ما يدل على ذلك، أصيرم بني عبد الأشهل كان رادا لدين الإسلام، فلما خرج المسلمون إلى أحد ألقى الله تعالى في قلبه حب الإسلام، فخرج وقاتل معهم وقتل حتى أتي وهو يتشحط في سياق الموت، فقال لمن حضره أقرئ رسول الله السلام وأقرئ قوم السلام وقل لا عذر لكم أن ينفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يلغز به ويقول من رجل دخل الجنة لم يسجد لله سجدة في آخر لحظة. وقد يقع نسأل الله العافية لبعض الناس من الفتنة ما يختم له بسوء. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيكون هذا من باب المراءة والتظاهر أو غير ذلك. فالمهم أن مثل هذه النصوص توجب للإنسان أن يتعلق بربه ولا يركن إلى نفسه، فإن من الناس من قد يداخله نوع غرور وعجب وزهو، فيظن أنه قد ضمن الجنة في يمينه، كقول ذاك الذي قال ويعني يتندر به حينما كان يعظ قوما فيأمرهم بطاعة الله وترك معاصيه، فيقول لهم أنا وهو أنا ما ضمنت الجنة فكيف أنتم عياذا بالله. هكذا نسأل الله العافية، يعني على العبد أن يعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، وأنه لو شاء الله أزاغه ولو شاء أقامه، فيظل معلقا بربه. هذه ثمرة مثل هذه الأحاديث. فقوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، حقا يعني إن شاء الله أكرمه وأنعم عليه فجعله من قبضة اليمين، وإن شاء الله الأخرى نسأل الله العافية، فيكون العبد معلقا بربه. قال وهو متعال سبحانه عن الأضداد والأنداد. الأضداد والأنداد، الضد هو المخالف والند هو المثيل، فالله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، فلا أحد يقاوي ممن يخالفه ولا أحد يماثله سبحانه. فهذه الجملة فيها رد على المعتزلة، لأن المعتزلة زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، والله عز وجل علي عن ذلك أن ينازعه أحد في ربوبيته، لأن الخلق من خصائص الربوبية، والمعتزلة تزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق طاعته، يخلق معاصيه، فالله تعالى متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، جمل متقاربة المعنى. لا راد لقضائه، إذا قضى أمرا فلا يمكن أن يرد، لا يمكن، من ذا الذي يرد قضاء الله عز وجل؟ ولا معقب لحكمه، لا معقب يعني لا مؤخر، المعقب يعني المؤخر، فلا معقب لحكمه، لا يملك أحد التأجيل الاستئناف فيما قضى الله وقدر، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. كل هذه الجمل جمل متينة رصينة في إثبات قدر الله عز وجل. قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، هكذا يجب، يجب الإيمان، والإيمان فيه معنى الأمان، تأملوا أيها الإخوة. ولذلك من عرف الإيمان بالتصديق أو عرفه بالإقرار فهي عبارات قاصرة لا تحمل معنى الإيمان، لأن الإيمان تصديق معه إقرار وأمان، أمن وتسليم ورضا، فهي أدل في بابها من هذه المفردات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الإيمان وحقيقة الإيمان. المهم أن الشيخ رحمه الله يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال آمنا بذلك كله، أي المشار إليه مما سبق تقريره من مسائل القدر، وأيقنا، اليقين معناه الاستقرار، من قولهم يقن الماء في الحوض إذا استقر، وأيقنا أن كلا من عنده. طيب، إذن هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن تطيب نفوسهم بقدر الله عز وجل، وأن لا يعترضوا على الله لا في قدره ولا في شرعه، هذا اليقين لا بد منه أيها الإخوة، هذا الرضا، حسن الظن بالله عز وجل، كما أنه لا يحل لك ولا يجوز أن تعترض على شرع الله عز وجل، أيضا لا تعترض على قدره، بل أحسن الظن بربك في شرعه وقدره، واعلم أن ما يجريه الله هو عين الحكمة، هو عين الحكمة في التدبير وفي التشريع. قال وأيقنا أن كلا من عنده، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، هذا الميثاق اختلف العلماء فيه، هل كان ذلك الميثاق بجمع الناس كما دلت بعض الآثار على صعيد واحد والمسح على ظهورهم واستخراج المسح على ظهر آدم واستخراج ذريته من ظهره ثم بعد ذلك أخذ الميثاق عليهم هكذا، أم أن المقصود بهذا الميثاق هو ما ركزه الله تعالى في الفطر من الإيمان به والإقرار بعبوديته؟ فالقائلون بالقول الأول استدلوا بالآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والناظر في هذه الآية يجد أنها لا توافق ولا تطابق تماما الآثار المروية من أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته بنعمان، نعمان موضع هو عرفة يطلق عليه نعمان، ونثر ذريته نثر الذر وأشهدهم على أنفسهم، وفي بعضها ذكر أن آدم عليه السلام رأى بين ذريته وبين أحد ذريته وبيصا بين عينيه وهو داود عليه السلام وأعطاه من عمره، إلى غير ذلك من الآثار. فبين الآية وبين الأحاديث والآثار الواردة في هذا نوع اختلاف، لأن الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم، لم يقل من آدم، والحديث يدل على أن ذلك الأخذ كان من ظهر آدم، أن الله مسح ظهر آدم ونثر ذريته. ولأجل ذلك اختلف العلماء في هذا، فمنهم من حمله على هذا المعنى الظاهر الذي دلت عليه الآثار، أن الله تعالى مسح على ظهر آدم ونثر ذريته نثر الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، وأخذ عليهم الميثاق. ومنهم من قال إن هذا الميثاق هو ما ركزه الله تعالى في الفطر، وأن هذه هي الحجة، حجة الفطرة، لأن الحجة الأولى كيف يحتج بها وهو أمر لا يشهده الإنسان، لا يذكره، يعني أحدنا لا يذكر أنه قيل له ألست بربكم وأنه قال بلى شهدنا، لا يذكر أنه كان في موضع في نعمان أو في عرفة أو في وأنه جرى هذا الأمر، فكيف يحتج به عليه؟ فلأجل ذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بذلك ما ركز الله تعالى في الفطر من الإقرار بربوبية الله تعالى وعبوديته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق يجب الإيمان به، وصلته بأمر القدر واضح، لأنه فيه إثبات الشرع، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. ولأجل هذا أيها الإخوة، هذا له صلة بمسألة العذر بالجهل، فلا شك أن الجهل مانع من موانع التكليف، ولكن قد يعذر الإنسان بالجهل بتفاصيل الشريعة، لكن لا يعذر الإنسان بالوقوع في الشرك بالله عز وجل، لأن هذا مناف لداعي الفطرة، مناف بمقتضى الخلقة. فكيف، فلو ساغ أن يعذر أحد بالجهل بتفاصيل الشريعة والعبادات ونحو ذلك، فأين له العذر في الوقوع بالشرك بالله عز وجل المنافي المناقض لداعي الفطرة والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم؟ قال الشيخ أيضا مؤكدا لما تقدم تقريره من سبق قدر الله عز وجل، قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد ذلك في العدد ولا ينقص منه. حق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه وفي يده كتابا، فقال هؤلاء أهل أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وفي هذا الكتاب أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. قد فرغ الله عز وجل من العباد، فالله عز وجل علم فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وهذا العدد قد جاء ذكره مبينا في حديث آدم عليه السلام، أن الله تعالى ينادي يوم القيامة أي يا آدم، فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فهذا حديث دليل على أن الله قد علم العدد بسابق علمه، ومن يكون في النار ومن يكون في الجنة. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني أن الله عز وجل قد علم أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، فهو معلوم عنده سبحانه وتعالى وليس مستأنفا عليه، وكل ميسر لما خلق له. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا التيسير مستدلا بقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا يا أخي الكريم، يا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله، إذا رأيت إنسانا قد أصابته لوثة الشك في القدر، مره بالعمل، مره بالعمل، لأنه لا يخرجه من هذه الدوامة دوام التفكير والنزاع. نعم، لا بد من قدر من البيان وغير ذلك، لكن قل له عليك بالعمل، اعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر. فعلى الإنسان أن يشتغل بالعمل ليكون حازما، يغتنم عمره ولا يتكل على القدر. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تأتي هذه النصوص في منظومة واحدة يصدق بعضها بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. هذا في الأمور المستقبلة يقال للمرء لما يستقبل: احرص على ما ينفعك، يعني استفرغ وسعك وجهدك في كل ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تتكل على مواهبك وقدراتك ونحو ذلك، لا بد لك من عون ربك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. ما أحوج كثير من الناس إلى هذا. تجد كثير من الناس يقول: يا فلان استرزق الله، اضرب في الأرض، قال ربما يمكن قد، ويأخذ بهذه الاحتمالات التي توهنه وتفته في عضده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منهج الحزم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. أما الأمور الماضية التي تبين فيها قدر الله فما الموقف منها؟ قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. امضي، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني ما تبين لك فيه قدر الله عز وجل لا تأخذ في التحسر والتلوث: لو أني فعلت ما بقي لك. لا لا، هكذا يفعل كثير من الناس إذا فاتهم شيء من الأشياء، يأخذ يضرب أخماسا بأسداس: لو أني فعلت كذا. هل يرد مفقودا؟ لا يأتي بشيء. ولهذا الحزم أن تصرف النظر وأن تقول: قدر الله وما شاء فعل. فهذا قدر الله قد تبين، وهو سبحانه يفعل ما يشاء، لا فائدة من الخوف في هذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما هو عمل الشيطان؟ التحسر والندم والأسف. فهذا عنوان السعادة. قال: وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم، يعني الإنسان على ما يختم له، كما مر في الحديث: فإن أحدكم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الأعمال بالخواتيم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل حسن الختام، أن يسأل الله عز وجل حسن الختام، وأن لا يتكل على أعمال مضت منه ويقول: إيه أنا حجيت كم حجة، واعتمرت عمرات كثيرة، وصمت عدة رمضانات، وتصدقت وأنفقت، ثم يمنح نفسه إجازة. كلا، الأعمال بالخواتيم. سل الله عز وجل أن يحسن لك الخاتمة. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يعني السعيد حقا من كتبه الله سعيدا في اللوح المحفوظ، والشقي من شقي بقضاء الله، يعني من قضى الله عليه بالشقاوة. ولهذا قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فهذا سبق بعلم الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: تأملوا في هذه الجمل النيرة المطمئنة. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، سر لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويصح أن تكون لم يطلع، أي الله عز وجل، على ذلك، بس تصير ملكا. إذن لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، قد كتم الله عز وجل القدر ولم يطلع عليه أحدا من الأنبياء أو الرسل أو الملائكة، قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انتبهوا أيها الإخوة لهذه المسألة. قدر الله عز وجل سر مكتوم، كتاب مغيب، لا فائدة من التعمق والنظر فيه مهما أدمنت الفكر وأمعنت النظر لتستكمل القدر، لا يمكن أن تصل إلى شيء، لا فائدة. فلهذا قد حجبه الله تعالى عن أقرب الخلق إليه من الملائكة والأنبياء. فلذلك التعمق، المقصود بالتعمق يعني المبالغة، يعني الدخول في العمق، التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، لأنه لا لا لا محصلة من وراءه. ومعنى ذريعة يعني وسيلة، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فإذا كان كذلك فينبغي أو يتعين عدم التعمق وعدم النظر. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه من الغضب، وقال: بهذا أمرتم أو بهذا كلفتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وأخبر أن هذا هو سبب هلاك من كان قبلهم. وقال في حديث آخر: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال في حديث ثالث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فلا فائدة أيها الأخوة. وليس معنى هذا الكلام، أرجو الانتباه، ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يتعلم هذا الأصل، بل المقصود أن لا يتعمق بالمباحث الكلامية التي يفرضها المتكلمون الضالون حينما يلقون بالشبهات والوساوس. طيب إذا قدر كذا ثم نهاهم عن كذا ثم عاقبهم عليه هو لهم ظالم، إذا كذا إذا لماذا لم يفعل كذا؟ هذا الذي أنكره الشيخ رحمه الله، وعد النظر في ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، أنه من أسباب الخذلان وسلم الحرمان. فهذا الذي خاض به المتكلمون وأوردوه على آية الكتاب وصحيح السنة هو المحذور. أما أن يعلم الإنسان ما دل عليه كتاب الله من الإيمان بالقدر، وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالقدر ومعرفة مراتبه والرد على المخالفين فيه، فهذا لا بد منه، ومن أعظم العلم الذي تطمئن به القلوب. والوسوسة أيها الإخوة هي الصوت الخفي، والمقصود بالوسوسة ها هنا ما يلقيه الشيطان في قلب العبد أو ما تحدث به النفس صاحبها، لأن الوسوسة في كتاب الله وردت تارة مضافة إلى الإنس، وتارة مضافة إلى الجن، وتارة مضافة إلى النفس. يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن النفس أيضا توسوس. فهذه الوسوسة والخطرات الرديئة يجب الحذر منها أشد الحذر، والاستعاذة بالله من شرها. وهي أحيانا تكون بمنزلة القهر والقسر، وهما يسمى في علم النفس الحديث الوسواس القهري، فتكون من باب المصائب والابتلاءات. وأحيانا يلتذ بها بعض الزائغين ويستدعيها، فهذا هو سلم الحرمان وذريعة الخذلان، ما يصنعه بعض المتحذلقين من إيراد المسائل والاحتمالات والشكوك وبثها، فهذا هو الذي عليه الحق وعليه التحذير. وكان السلف يتعاملون مع هذا الصنف بالتعذير والتغليظ. ومن أشهر ما يروى في ذلك قصة صبيغ بن عسل الذي جاء في زمن عمر رضي الله عنه، فكان يستوقف الصحابة ويسألهم عن آية القرآن، يضرب بعض الآيات بعضها ببعض. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أمره أرسل إليه وأعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه قال: من أنت؟ هو اسمه صبيغ بن عسل. قال: أنا عبد الله صبيغ، تكلفا. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم قام عليه وضربه بعراجين النخل حتى أدمى رأسه، وقال: يا أمير المؤمنين، قد خرج والله الذي في رأسي، يعني خرج ما أجد. ومع ذلك فقد أدبه عمر مرارا، كلما برئ أعاده وأدبه، ثم أمر به أن يحمل على قتب، وهو أشداد الصغير الذي يكون على الجمل، ونفاه من المدينة، بل نفاه من جزيرة العرب، وأرسل به بعث به إلى الكوفة إلى أبي موسى الأشعري، وكتب إليه ألا يكلم الناس، حتى نوع من الحجر الصحي والحصانة، لأنه مغرم بإلقاء الوساوس والشكوك وغير ذلك. فكان الناس في مسجد الكوفة كلما هم أن يأوي إلى حلقة من الحلق ناداهم أصحاب الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، فيطردونه، فكان كالبعير الأجرب. إلى أن مضى عليه زمن، ظن أبو موسى رضي الله عنه أنه قد ذهب عنه ذاك الذي يجد ورق له، فكتب إلى عمر أن يخلي بينه وبين الناس، فأذن في ذلك. ويقال إن هذا الرجل كان من وقود الفتنة زمن عثمان رضي الله عنه وزمن علي فيما جرى بين الصحابة، وهذه فراسة عمرية. فالمهم أن هذا اللون من الوسوسة الذي يستدعى ويستجلب ويبث، هذا لا ريب أنه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. النوع الثاني من الوسوسة هو ما يبتلى به بعض الصالحين والصالحات، حيث يقع لهم من الخطرات ما تقشعر له أجسادهم وتضيق به صدورهم، فهذا من نوع البلاء الذي يستدفع كما يستدفع أي بلاء. وقد وقع ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعضهم، فجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء فتخطفه الطير كان أهون عليه من أن يتكلم به. وفي رواية أنهم قالوا: ما لو أن يكون أحدنا حممة، يعني فحمة، كان أهون عليه من أن يتكلم به. وفي بعضها: ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، أو قال: ذاك صريح الإيمان. تأمل، كبر أولا تعجبا، وحمد الله ثانيا. لما؟ لأنه رأى أن الله عز وجل قمع الشيطان فلم يظفر منهم إلا بهذا الأذى الذي تسلط به عليهم، ثم قال: ذاك محض الإيمان. ما المشار إليه بقوله ذاك محض الإيمان؟ هل هي الوسوسة؟ لا، الوسوسة لا يمكن أن تكون إيمانا، وإنما تعاظمكم واستشناعكم ونفرتكم من هذه الخطرات دليل على صراحة الإيمان في قلوبكم. هذا معنى قوله ذاك محض الإيمان، أو قال ذاك صريح الإيمان. وعلى هذا فأنت يا عبد الله، لو أطاف بك طائف من الشيطان في مسألة القدر وقال لك: شلون؟ كيف؟ لماذا؟ لما؟ وغير ذلك، فاستعذ بالله، استعذ بالله، واعلم أن هذا من إلقاء الشيطان وأنه لا يقدح في معتقدك ولا دينك، واستعذ بالله كما تستعيذ بالله عز وجل من سائر الشهوات والشبهات. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، الأنام هم الناس، ونهاهم عن مرامه، لأنه لا سبيل لهم إلى العلم به، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم قال: فهذا، أي المشار إليه مما تقدم، جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. يعني مراده بذلك رحمه الله أن ما تقدم تقريره من إثبات علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه هو ما يحتاج إليه منور القلب من الراسخين في العلم، هو العلم الحق. وأما ما أحدثه المتكلمون من تشقيقات المسائل والإرادات الفاسدة والاحتمالات الظانة بالله ظن السوء فلا يحتاجه الراسخ في العلم، اللهم إلا أن يحتاجه لرده ودفعه، لكنه لا يحتاجه لأمر العلم بالله عز وجل. فلهذا قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. وقد تقدم معنا أن الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. نضرب مثالا، يعني لو قال أو خطر لك خاطر، طيب شلون الله سبحانه وتعالى يعني يخلق هؤلاء ويقدر عليهم أنهم من أهل النار ثم يأمرهم وينهاهم ثم يعاقبهم على ذلك؟ يطيف، كيف هذا؟ هذا أمر اشتبه عليك، نوع من المتشابه، رده إلى المحكم. ما المحكم في هذا؟ وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واستجلب هذه النصوص المحكمة، حينئذ يطمئن قلبك. وإن شئت المزيد فلك أن تتبصر كما قررنا أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا، لكن ليس فيه حجة لمن عصاه، فإن الذي عصاه عصاه بمحض إرادته، وإنما يكون ظالما لهم لو قسرهم على ذلك وقهرهم ونزع منهم الإرادة والاختيار. فعلى هذا ينبغي أن يرد الإنسان المتشابه إلى المحكم ويحسن الظن بربه. ثم قال: وهي معلومة تكررت لأنها مفيدة. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. ما هو العلم الموجود؟ الشرع. ما هو العلم المفقود؟ القدر. كلاهما علم لله، الله عز وجل علم المقادير وعلم الشريعة، فبث في عباده العلم الموجود الذي هو علم الشريعة الأوامر والنواهي، وأخفى عنهم العلم المفقود الذي هو القدر. فإنكار العلم الموجود كفر، وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله، ويقولون الطاعات والمعاصي الواحد يقصر عليها قصرا. وادعاء العلم المفقود كفر. نعم، الجبرية يدعون العلم المفقود ويقولون خلاص هذا قدر، يعني فلان مكتوب عليه كذا وفلان مكتوب عليه كذا، ما دروا، ما اطلعوا، هل اطلعوا على كتابهم؟ ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو الشرع وترك طلب العلم المفقود الذي هو القدر. ثم قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه جمل النيرات. قوله: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح والقلم كلاهما ورد في النصوص، أما اللوح فقد قال الله عز وجل: في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. وجاء حديث حسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف: إن الله تعالى خلق لوحا من درة بيضاء وكتب فيه بقلم من ياقوتة حمراء، إلى غير ذلك تفاصيل، لكن الحديث فيه ضعف، فيه ذكر اللوح. ويغني عن ذلك قول الله عز وجل: في لوح محفوظ. والقلم قد جاء ذكره في حديث عبادة بن الصامت السابق أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فاللوح والقلم لا شك في ثبوتهما. واعلموا أن الأقلام أربعة، الأقلام أربعة. القلم الأول هو المذكور مع اللوح، يعني الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، وهو أول، يعني ليس أول ما خلق مطلقا، لكن لما خلقه الله عز وجل، لأن أول منصوبة على الظرفية، أول ما خلق الله القلم، يعني ساعة خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا هو القلم الأول، وهو أفضلها وأجلها وأشملها للمقادير، الذي رقم في اللوح المحفوظ، هذا القلم الأول. القلم الثاني قلم عام لبني آدم بعد خلق أبيه، يعني بمعنى أن القلم الأول كتب الله فيه عموم المقادير، ما يتعلق ببني آدم وما يتعلق بسائر الكائنات. في قلم آخر كتب الله عز وجل به مقادير بني آدم، ولا تعارض بين ما رقم في القلم الأول وبين ما رقم في القلم الثاني. القلم الثالث قلم الجنين الذي يرسل إليه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والقلم الرابع هو قلم التكليف، الذي في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصغير حتى يبلغ، فإذا بلغ الإنسان مبلغ التكليف ببلوغ، بالبلوغ وبالعقل بارتفاع الجنون وما شابه وبزوال النوم، فهذا اسمه قلم التكليف. هل بين هذه الأقلام تعارض؟ لا، ولهذا تقدير الله عز وجل يدخل بعضه في بعض. أنواع التقدير كثيرة، التقدير العام وهو الذي في اللوح المحفوظ، التقدير العمري وهو الذي يكون للجنين في بطن أمه، التقدير الحولي السنوي الذي يجزيه الله عز وجل ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الرابع هو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. فهذه التقادير لا يعارض بعضها بعضا، وإنما تستنزل تفاصيل المقادير مما هو مرقوم في اللوح المحفوظ، فهي بمنزلة التفصيل والاستنزال لما هو في اللوح المحفوظ. فيقول فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. دل على هذا، على هذه الجمل، حديث سراقة وحديث ابن عباس. أما حديث سراقة فإنه، سراقة بن مالك بن جعشم، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة، قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنما خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما نستقبل أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. انتهى. هذا حديث سراقة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى. قد فرغ الله من العباد، قد قدر الله جميع المقادير، لا يمكن لأحد أن يغير قدر الله عز وجل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن قال قائل طيب ألم يرد في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام؟ كيف والأقلام قد رفعت؟ يقال هذه الأقلام أقلام في ماجريات الأمور الحاضرة، لا القلم الأول، ليس هذا هو القلم الأول الذي رفع وجفت الصحف به، بل ما يجريه الله سبحانه وتعالى ويقدره في كل حال، فإن الأقلام تجري به أخذا مما كتب بالقلم الأول وجفت به الصحف. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. جاء ذلك في كلام عبادة بن الصامت حينما حدث بحديث القدر ووعظ ابنه وقال: يا بني إنك لن تبلغ الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى غدا ما بقي من مسائل القدر. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نطيب نفسا وأن نقر عينا بالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن الظن بربنا، وأن نجعل إيماننا بالقدر حاملا لنا على طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن ننتفع من إيماننا بالقدر بأن نقابل المصائب بالرضا والصبر، وأن نقابل النعم بالفرح بفضل الله ورحمته. لو لم يكن إلا هذه الثمرة لكفى. سمعوا إلى قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.